الإمام بن قدامة المقدسي رحمه الله وغفر الله لشيخنا وللسامعين، ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، لا نزال مع إثبات الصفات، والمؤلف رحمه الله تعالى من لطائفه أنه كلما ذكر مسألة فيها خلاف عرض نصوصها كالقاعدة الأصلية، وذلك لأن باب الأسماء والصفات من الغيب، وكله من باب الإخبار، والأخبار لا بد من النصوص في إثباته. أي خبر لا بد له من نص، فعندما تخبر بشيء فلا بد أن يكون الخبر صادقا، والخبر يعلم رواته، والخبر يعلم ثقة ناقله. وإذا بالمؤلف رحمه الله تعالى يأتي للصفات المتنازع فيها، فيأتي بذاتية الصفة، ثم يسرد النصوص من الكتاب والسنة، ثم يقرر منهج أهل السنة والجماعة، مع أنه قد قرر من قبل تلك القواعد، لكن عندما يأتي النزاع لا بد أن يؤصل. وليس هذا من باب التكرار، وإنما من باب تأكيد منهج أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله عز وجل. الاستواء على العرش هي من الصفات التي حدث النزاع قوي بين أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة، وكذلك بين المتكلمين. ولم يكن أسعد الناس بذلك إلا أهل السنة، لأنهم داروا مع النص. لو لم يرد أن الله مستوى ما استطعنا أن نثبت ذلك، وتسمى هذه من الصفات الخبرية. لو كتبنا عندها الاستواء على العرش صفة خبرية، بمعنى لا يمكن أن تثبت إلا عن طريق النصوص الشرعية. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر صفة الاستواء على العرش، والصفة الاستواء على العرش هي صفة فعلية، وهذه الصفة كذلك تسير على قاعدة الصفات كلها. نقول: الله مستو على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. ولا يجوز لنا أن نتخيل ذاتية العرش، وذلك لأن العرش غيب، العرش غيبي، وكذلك تلك الله غيبي، وكذلك هذه الصفة لا نعرف كيفيتها، وإنما نعرف معنى الاستواء من جهة لغة العرب، لأن القرآن خاطبنا بلغتنا، فلا بد أن نفهم ماذا يراد منا من هذه الأخبار التي يخبرنا الله تعالى بها. وجاءت هذه الصفة إثباتها في سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل، بدأت بسورة الأعراف، وانتهت كذلك بسورة الحديد، كلها آيات تقرر صفة الاستواء على العرش. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعدها آية تتعلق بالعلو. قد ذكرت لكم سابقا أيها الأحبة سبع صفات كلها إيش؟ إثباتها متلازم، فإذا جينا الاستواء دل على العلو، والعلو يثبت أن الله فوق سبحانه وتعالى. عندما جاءت أأمنتم من في السماء، العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. ما وقع الخلاف فيه بين أهل السنة وطوائف البدع هو في القسم الأول، وهو علو الذات. علو الذات، علو القدر، القهر، القدر ثم علو القهر، ثلاثة. القهر والقدر لا مشكلة عند المبتدعة، لكن الإشكال عندهم في قضية علو الذات. وهنا جاء المؤلف بالأدلة ليثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى، ويأتي النصوص على ذلك كثيرة. قد ذكرنا سابقا أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أكثر من 1000 دليل يثبت علو الله عز وجل وأنه فوق. ومن اللطائف يقول العلماء أن إثبات العلو صفة كمال وضده صفة نقص. هذا نقول إثبات العلو من جهة العقل، والله كامل، إذن الله في العلو. واضح الآن؟ العلو صفة كمال وضده صفة نقص، والله موصوف بالكمال، إذن الله في العلو سبحانه وتعالى. ومن هنا نجد يعني من اللطائف هنا أن قضية العلو دائما نرتفع بها. وأنا أريد أسأل سؤال صغير جدا عندنا في عرفنا، ولا أدري في عرف البلدان ما هو. إذا أراد الآن أن يكون الإنسان شيء من المنازل، ماذا يقول لك؟ أنا قلت لك جزاك الله خير عطني هذا، يقولك على خشمي، صح؟ وبعض من الناس يقول على راسي. طيب البلدان الثانية وش يقولوا؟ ما أدري، على عيني. إيه ممكن، ترى بعضهم يعني ما في مانع. ها كيف؟ نفس الرأس، كله نفوخ الرأس سوا، ما نريد. ودائما كمثال، إذا أردت أن تهين شخص تقول أسكت وإلا دستك في التراب، أو وضعتك تحت قدمي، فدل على أن السفول إيش؟ كمال ولا نقص؟ نقص. وربنا سبحانه وتعالى هو الكامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فله العلو المطلق، بمعنى بجميع أنواع العلو، ذاتا وقدرا وقهرا. علو الذات بمعنى أن الله فوق السماوات. ومن اللطائف الذين يقولون بأن الله في كل مكان، عندما نسألهم سؤال صغير، هل هناك أحد ينكر حادثة الإسراء والمعراج؟ الله ذكرها في كتابه سبحانه الذي أسرى بعبده، ونصوصها متواترة واضحة في ذلك. وعندما نسألهم سؤالا صغيرا، أين فرضت الصلوات الخمس بإجماع المسلمين؟ ماذا نقول؟ فرضت أين؟ في السماء، صح وإلا لا؟ طيب والسماء أين موضعها؟ في الأرض ولا في كل مكان؟ في العلو. محمد صلى الله عليه وسلم صعد السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم إلى أن وصل السابعة، ثم صعد به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى موضع يسمى المستوى. هذا الموضع معه جبريل في الرحلة من مكة إلى أن وصل إلى المستوى، ثم إذا بجبريل يقول لمحمد: يا محمد ادخل. قال: وأنت؟ قال: هذا موضع لا ينبغي لي. وأين رقى؟ رقى ثم رقى ثم رقى، فربنا هو الأعلى سبحانه وتعالى. فرضت الصلوات كم بإجماع المسلمين أول مرة؟ 50. وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم ينزل إلى السماء السابعة فيلقى إبراهيم، ثم إلى السماء السادسة ينزل فيلقى موسى عليه الصلاة والسلام، ثم يقول له موسى: يا محمد ماذا فرض الله عليك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك، فإني قد خبرت الناس قبلك، وإن أمتك أضعف من أمتي، وإني كلفتهم بأقل فلم يقدروا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. أين رجع؟ صعد إلى السماء فوق، واضح؟ ثم رجع. فإذا نقول أين كلمه الله وأين فرض عليه الصلاة الخمس؟ في كل مكان كما يقوله طوائف البدع، أم أن ربنا سبحانه وتعالى في العلو؟ وهذا يدل على أن من يقول إن الله في كل مكان قولهم باطل وليس بصحيح. ولو قيل لهم بماذا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ هل الله في الشوارع؟ هل الله في المزابل؟ هل الله في محلات القدر والمعاصي؟ هذه مكان أو ليست هي مكانا؟ وأنتم تقولون الله في كل مكان، كيف يكون هذا الكلام؟ هذا أمر ليس بصحيح. ومن اللطائف أن جاءت الآيات أأمنتم من في السماء، هذه الآيات تحمل على أن الله في العلو، وفهمها أهل السنة بمعنيين: إما أن يحملوا أن السماء ليس المقصود بها الأجرام السماوية، يعني سماء الدنيا ثم السماء الثانية ثم السماء، ليس المقصود بها الأجرام الطبقات السبع التي صعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون السماء هنا يراد بها العلو. وعندما نقول أين الطائر، ماذا نقول؟ وأين القمر، يقصد به إيش؟ العلو، لا يقصد به الجرم، لأنه ليس داخلا في وصف الأجرام السماوية. وهذا المعنى شرعي ولا إشكال، نقول لغوي وشرعي ولا إشكال في تفسير القرآن بهذا، ولا نقول إن هذا من التأويل، لأن مما يتميز به أهل السنة أنهم يجمعون بين النصوص ويوفقون بينها، لا يمكن أن يضربوا نصا بنص. وهذا رحمة من الله تعالى بأهل السنة، أنه لا يوجد عندهم تعارض لا في نصوص أحكام وكذلك لا في نصوص عقائد. الحمل الثاني أن تحمل بفي بمعنى على. في اللغة العربية يمكن أن تكون في بمعنى على، ويصبح أأمنتم من على السماء، بمعنى أنه فوقها سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك فرعون قال لقومه: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. هل سيدخلهم داخل الجذوع؟ باتفاق العقلاء وأهل اللغة لا يمكن أن يدخلهم داخل الجذوع، وهذا معنى لغوي. ما يأتينا إنسان فيقول أنتم تؤولون، فإذا جاءت النصوص لكم أولتم، وإذا جاءت تأويلنا لا تقبلون. نحن نقول مستندنا نصوص شرعية، لا نأتي بهوى وبمذهب نعتقده ثم نطرح النصوص أو نلوي النصوص لأجل أن توافق عقيدتنا المنحرفة أو مذهبنا الباطل. وبذلك انتهى الإشكال، فليس في الآية إلا دليلا على مذهب أهل السنة بأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى. نكتب هنا كلام الابن المبارك وهو كالإجماع بين أهل السنة قاطبة في مسألة العلو. نقول عقيدة أهل السنة في علو الله، عنوان صغير: عقيدة أهل السنة في علو الله. نقول الله فوق سماواته مستو على عرشه عال على خلقه بائن منهم سبحانه وتعالى، بائن منهم. صار الآن الله فوق سماواته مستو على عرشه عال على خلقه، يعني أنه فوق كل شيء سبحانه وتعالى وليس فوقه شيء. ثم بائن منهم، لا يعني، لأن بعضهم يقولون عندما تقول الله في السماء يقول لك إذن الأجرام السماوية تحيط به. من يقول هذا؟ أنا أعجب كيف تصل عقولهم إلى هذا الفهم. وذلك لماذا؟ الله يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا كانت السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن كخردلة في يد أحدكم، كيف تفكر أن تكون السماء تحيط بالإله؟ هذا أمر باطل، لأنهم لا يجمعون بين النصوص، وإنما يأخذون بنص ثم يقفون عنده، فلا بد أن يحرفوا، وإلا بقيت النصوص في وجوههم ما يستطيعون أن يعملوا معها شيئا. ومن هنا كان دائما، قلت لكم قاعدة: جميع طوائف البدع يؤمنون ببعض الكتاب ويعرضون عن بعض، يؤمنون ببعض الكتاب ويعرضون عن بعض، وهذا يدل على جهلهم. وبناء على ذلك نحن نثبت منهج أهل السنة ونقول الله في العلو فوق سماواته مستو على عرشه عال على خلقه سبحانه وتعالى. هنا أيها الأحبة، فسر الاستواء على العرش أو فسر العرش إنه بأنه علمه وبأنه سلطانه بأنه ملكه، كل هذا تفسير ليس بصحيح. والصحيح أن الاستواء هو المعروف، العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هذا هو تفسير أهل السنة له. من اللطائف أيها الإخوة هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وهذا من أعظم الأحاديث التي يشرق بها المبتدعة. في بعض البلدان أيها الحبة لو تقول ربك في العلو يكسرون إصبعك، لا يرضون أن تشير إطلاقا، لأنه يعتقد أنك مجسم. وفي بعضهم ما تريد أن تحرك إصبعك لتقول أشهد أن لا إله إلا الله. نحن عندما نقول أشهد أرفعه إلى العلو. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع إنكم مسؤولون عني فأما أنتم قائلون، فلما أجابوا قال اللهم فاشهد، وإذا به يشير بها إلى السماء وينكث بها إليهم، يعني ربه فوق اشهد عليهم يا ربنا، ولا مشكلة في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الجارية والصحابي أراد أن يعتقها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسألها أين الله، قالت في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. ويعطينا أيها الأحبة أن إثبات صفة العلو لله عز وجل إيش؟ علامة الإيمان في القلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعتاقها، وهذا يدل على أن الله في العلو يمكن أن يشار إليه، لا مشكلة أن أقول الله في السماء، ربي في السماء، ولا حرج عندي إطلاقا، وإن كان طوائف البدع لا يريدون ذلك إطلاقا، وإنما يقول إما أن الله ليس له مكان ولا داخل العالم ولا خارجه ولا غيره، وإما إيش أن يكون سبحانه وتعالى في العلو أو أن يكون مع الخلق مباين، وهذا كلام باطن. من اللطائف أيها الحبة نذكر لكم يقولون صفة العلو دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة دلت عليها الفطرة ودل عليها العقل، كل هذه أدلة تثبت علو الله عز وجل. بالنسبة للأدلة من القرآن والسنة قد ذكرنا الكلام ابن القيم أنه أكثر من 1000 دليل، وبالنسبة للدليل الفطري قد ذكرنا ذلك، ما قال عارف قط يا الله إلا إيش وجد من نفسه اضطرارا أن قلبه يتوجه للعلو. من اللطائف أيها الأحبة عندما يجلس الأطفال الصغار 4 سنوات 5 سنوات في بعض الأحيان يجلسون أحاديث، فتجده مباشرة يرفع رأسه إلى السماء ويقبل يقول الله ربي فوق، ويبصق على الأرض يقول إبليس تحت. أنا أسأل من اللي علمه؟ هل نحن نقول لهم إذا رفعت وجهك إلى السماء قبل وإذا نظرت إلى الأرض ابصق؟ فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذا يدل على أن هذا رصيد فطري لا يمكن. حتى قيل إن البهائم إذا عندما يأتيها الولادة تتمدد على الأرض وسبحان الله تنزل رقبتها، ما بين فترة وفترة ترفع رأسها إلى السماء وتنزله كأنها تريد فرجا من الله لعلمها أن لها ربا فوق. ولا نقول إنه في كل مكان كما تقوله طوائف البدع. من اللطائف وأعطيكم دليل عقلي بسطه شيخ الإسلام ابن القيم غيره، لكني ألخصه تلخيصا يسيرا فقط من باب التصور، ورد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله ببسط. يقولون الآن الله لما خلق الخلق وهذا يسمى الدليل العقلي عن طريق السبر والتقسيم، إما أن يكون خلقه داخل ذاته أو خلقه خارج ذاته أو خلقه لا داخل ذاته ولا خارج ذاته، قسمة ثلاثية لا يمكن تزيد. إما أن يكون خلقه داخل ذاته أو أنه خلقه خارج ذاته أو أنه لا داخل ذاته ولا خارجه. طيب ننظر لهذا السبر الآن، هل يمكن أن نقول أن الخلق داخل ذات الإله سبحانه وتعالى؟ ها؟ من يجيب؟ لماذا لا يمكن؟ ها؟ لا أترك النص، أنا دليل عقلي، ما دخلنا النصوص، لا تأتوني بالنصوص، شيء يدل على النقص. هذا نقص. ممكن صحيح. نعم صحيح. الآن لو سألتكم هل نشعر بأننا داخل ذات الإله أو الإله في ذاتنا؟ تعالى الله، بل الله المنزه، إلا غلاة المتصوفة قاتلهم الله أنى يؤفكون. أصحاب وحدة الوجود وأهل الحلول والاتحاد قائدهم ينفض جبته ويقول ما في الجبة إلا الله، وشاعرهم قاتله الله يقول العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف، فإذا سقطت التكاليف، فأنا الله والله أنا. قاتلهم الله أنى يؤفكون. وكانوا يقولون بأن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، كلامه صحيح لكن موسى ما فهم، لاعتقادهم أن الله حل في فرعون، ولما نطق فرعون ما علمت لكم من إله غيري، كلامه ما في مشكلة عندهم، نعوذ بالله. وهل هذا إلا عين الكفر والإلحاد؟ غلاة المتصوفة أهل وحدة الوجود وأهل الاتحاد، هذا بعقيدتهم الفاسدة الباطلة. ولذلك يبطل الأول كون الخلق داخل ذات الله عز وجل من أمرين: الأمر الأول أننا لا نشعر بأن ذواتنا داخل ذات الله، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا يلزم أن يكون الله محلا للقاذورات والخسائس. صح؟ مخلوقات الآن ما فيها كلاب وما فيها محلات فساد ومعاصي وفسق وفجور وغيرها، فإذا قلنا الخلق داخل ذات الله عز وجل كان الله محلا للقدر. تعالى الله، والله المنزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. إذن بطل الاحتمال الأول. طيب، عندنا الاحتمال الثاني أو الثالث نريده: لا داخل العالم ولا خارجه. طيب والنتيجة أين يكون؟ ها؟ باطل. ليش؟ لما نقول مكان عدمي ناتي بهذه، هذا ممتنع جدا. يعني إذا قلت الآن عندي طالب في المسجد لكن لا داخل المسجد ولا خارجه، ولا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا، إيش يكون هذا الإله؟ هذا ما هو إله، صح وإلا لا؟ إذن هذه بطلة. فيصبح الآن هنا هذه البطلة لأنه مستحيل، ولأنه جمع بين النقيضين. وعندنا قاعدة عقلية: الجمع بين النقيضين كرفعهما وهو مستحيل، ولا يمكن أن يقال لا داخل ولا خارج. تعين الثالث أن يكون خارج إيش؟ ذاته. طيب إذا كان 100% باتفاق العقلاء أنه خارج ذاته، سيأتينا الدليل: العلو صفة كمال والسفول صفة نقص، والله كامل، إذن الله في العلو. واضح؟ فإذا جمعنا بين الدليلين العقليين تبين لنا الدليل العقلي على إثبات علو الله عز وجل. بل نقول هذا أمر فطري لا نحتاج له كثير من النصوص والأدلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. الله يقول ربنا في السماء، ما قال ربنا في كل مكان، ولا قال ربنا داخل ذوات الناس كما تقول غلاة المتصوفة. ربنا الله الذي في السماء، في السماء يعني تمجيد وتعظيم للإله، تقدس اسمك، تنزه عن كل عيب، وهذا بالاتفاق. ثم نجد كذلك حديث الجارية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نسميه من الحوارات العقلية، في بعض الأحيان أيها الإخوة عندما تريد قناعة شخص ليس كل الناس يستخدم معهم أسلوبا واحدا في قضية الهداية. فحسين لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا، ما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد من الآلهة؟ كم لك رب تعبده؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حوارات العقلية: من الذي لرهبتك ورغبتك وحاجتك وفقرك وشدتك وكربك؟ من تذهب إليه؟ قال اذهب للذي في السماء. قال رسول اترك الذي في الأرض وخذ اللي في السماء، يكفيك واحد. أنا أسأل أيها الإخوة، هل قال هذه آلهة باطلة وضالة وأنت مشرك وأنت إلى النار وأنت؟ لا. ولهذا نجد يا أيها الحبة، يجب علينا أن نتعلم الأساليب النبوية في هداية الناس. وأنبه على مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، يجب أن لا نحرص على قضية الحكم على الأشخاص من أول وهلة. اليوم أيها الحبة، صار بعض من الناس سهل منذ أن يمر ويجد أقوام على بدع وعلى ضلال وغيره، قال نعوذ بالله أولئك حطب جهنم، ثم لا جلس معهم في حوار ولا نقاش ولا دعوة ولا غيره، وإذا سألت قال هؤلاء لا يرجى برؤهم. من يقول؟ نسأل أيها الإخوة، حسين مسلم ولا مشرك؟ مشرك ويعبد سبعة آلهة. وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني سلط عليه نصوص الوحيد، وإنما جلس معه يحاوره فقال له كم تعبد. وهذا نسميه من الحوارات العقلية، حوار عقلي بحت، ما في ولا نص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعبد الذي في السماء واترك الباقي. اقتنع وإلا لم يقتنع؟ اقتنع وأسلم ولله الحمد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال وأنا أعلمك دعوتين، وإذا بالرسول يعلمه اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهذا يدل على أي شيء؟ على أن الإنسان يجب أن يكون منهجه ترغيب الناس بالحق. هنا قاعدة دعوية يجب أن تكون بين أعينكم أيها الإخوة، خاصة لمن يريد أن يصل إلى الناس، ليكن همك دائما قبول الناس للحق لا مجرد إقامة الحجة عليهم. يعني يكن همي قبول الناس للحق لا مجرد إقامة الحجة. من السهل أن تقيم الحجة، تقول يا أخي اتق الله أنت في النار، أنت مشرك، أنت ملحد، وامشي. لكن هل قبل؟ قد يقول اقلب وجهك، ما أحتاجك الآن ولا أسمع منك. لكن إذا كان همي أن يقبل الناس الحق مني، تغير الأسلوب. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب، فرصة طيبة لرأيناك، والله أنا شفت ملاحظة بس ودي أسألك سؤال، جزاك الله خير. أعطيكم مثال بسيط، في بعض الأحيان تجد يصلي حولك عوام، صح؟ من الناس من يقولك بعد أن يرفع من الركوع ربنا لك الحمد والشكر، نسمعها في المساجد. إياك نعبد وإياك نستعين، يقولك استعنا بالله، ما نجد هذا أدلة عليها إطلاقا. طيب ما الأسلوب الأمثل؟ سلم عليه وقل له الله يحفظك. فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم استعنا بالله ثبت؟ بس استفهم، لا أن تأتي بلغة الاستعلاء. أنا من السهل أن أقول جزاك الله خير، هذه بدعة، والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ضال أو فهو رد، ثم أعطيه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وخلص وأمشي. لكن إذا كان همي أن يقبل الناس الحق، سأتي أستفهم الله يحفظك، سمعتك تقول هذا، ما أدري هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء؟ بيقولك والله ما عندي خبر، فأنا أعطيه الآن، خلاص صار جاهز للقبول وإلا لا أدري. والأسلوب الأول جاهز للنفرة، لا قابل منك ولا غيره. أعطيكم مثال لطيف جدا، ويعني دائما نستعمله، ودائما يجب أن يكون عندنا أيها الإخوة أسلوب ترغيب الناس، خاصة في مسائل الاعتقاد والأحكام مهما كان. في موقف لطيف يعني، وأنا أسنده لأن فيه فقه لشيخنا ابن باز رحمه الله وغفر له، وابن باز آية في قضية الأسلوب والحرص على هداية الناس. في يوم من الأيام صليت في مسجد من المساجد، وكان عن يميني شخص، بعد انتهيت السنة رأيت ملامح وجهه، ظننت أني أعرفه بس، ثم يعني مددت يدي أسلم عليه. فلما مددت يدي أسلم عليه قال لي بدعة، قلت له السلام عليكم، قال ما أرد عليك، بدعة هذا لا يجوز، أحسن الله إليك ولا تعمل. سكت. كان عندي عامي شاف النقاش قال وش يقول، قلت والله سلمت عليه يقول بدعة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا تأثرت يعني بهذا الرد، ممكن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نقلت الصورة لشيخنا ابن باز رحمه الله وغفر له، قلت حدث كذا كذا، ما رأيك شيخ؟ قال هو غلطان. قلت طيب ما الدليل؟ أنا نحتاج علم. قال الذي دخل المسجد وأساء في صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، قال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم صلى ثانية ورجع وسلم، فقال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم صلى ثالثة ورجع وسلم، قال له ارجع، قال والله ما أحسن، ما قالها الرسول بدعة ولا غيره، رد عليه السلام. هذا فقه وإلا ليس فقه؟ فقه سلوكي ومستند إلى نص، ما في مشكلة، رد عن ما في مشكلة، رد عليه السلام، قل الله يحفظك، ترى يعني لم يثبت أن الرسول دائما بعد السنة أنه يسلم على كل أحد، تعلمه. لكن لو كان الإنسان عامي إيش يكون الموقف؟ ينفر من الحق ولا ما ينفر؟ ما يقبل ولا أحد إطلاقا، كيف تبدعني وتضللني وأنا جاي المسجد وصلي وأركع وأسجد لربي وبهالسؤال. لكن إذا كان همك قبول الناس الحق ستبحث عن الأسلوب الذي يكون سبب لهداية الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعبد الذي في السماء واترك الستة وأنا أعلمك دعوتين، يعني زاده أن عرفه التوحيد وعرفه دعاء ليثبت على الحق، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، دعاء عظيم أيها الإخوة، ينبغي أن نحرص على دائما على أن ندعو به، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. النفس إذا كان فيها شرور مصيبة، المصيبة أيها الحبة ما عندنا اعتراف بأن عندنا شرور. أنا لو قلت يا أخوان أنتم يا أهل الحلقة عندكم شرور في نفوسكم، يا إنسان خير إن شاء الله، ليش طلاب علمه في الحلقات عندنا شرور؟ في كل خطبة جمعة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، عندنا ما عندنا الاعتراف بأن النفس فيها شيء، شرور في الآخر، أما أنا الحمد لله ما عندي شيء. ولهذا جاء الدعاء اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ذكر هنا مسألة مهمة يكتب عندها، وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكتب السماوية المتقدمة، يكتب هنا إثبات صفة العلو مما اتفقت عليه الشرائع السماوية. إذن مقالة الأشاعرة، مقالة الغلاة المتصوفة باطلة مخالفة حتى للشرائع السماوية كلها. وعندما تقرأ الآيات التي في قصص الأنبياء تجد فيها كذلك كلها إيش؟ إثبات لعلو الله عز وجل. ولذلك جاءت أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. الزعم هنا ليس مجرد الدعوة، وإنما يقرون بأن إلههم إيش؟ في السماء. ذكر حديث أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين السماء إلى السماء مسيرة كذا وكذا، حديث عظيم جدا. وسبحان الذي خلق المخلوقات كلها. جاء في حديث أن بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، واضح؟ ثم السمك السماء، هذا الآن من الأرض إلى السماء مسيرة، كثف السماء سمكها هذا 500 عام، ثم السماء الثانية 500، ثم الكثف 500. تجد عجب، لو حسبناها كم تكون من آلاف السنين، والله فوق ذلك كله سبحانه وتعالى. ولهذا أراد أن يبين أن وفوق ذلك عرش الله تعالى والله فوق العرش، إذن الله في العلو سبحانه وتعالى وفي الكمال. هذه هي عقيدتنا نحن. وهنا مسألة دائما يذكر حديث الأوعال، حديث الأوعال الذي جاء فيه أن الله له عرش وتحمله هذه المخلوقات. الحديث بعض العلماء يضعفه، ومن العلماء من يحسنه، ومن اللطائف أن أهل السنة يقولون، ينقل عن بعض أئمة السلف من لا ينكر حديث الأوعال إلا جهمي، هم لا ينظرون لقضية النص وإنما ينظرون لقضية المدلول. ما المدلول؟ الأوعال يدل على أن الله فوق، وهنا من أنكر العلو فإنه يعتبر من الجهمية. ذكر كذلك بعد أن ذكر الاستواء قال فهذا وما أشبهه، هذا تقرير نفس الكلام السابق اللي ذكره المؤلف في كثير من الصفات، تقعيد جاء يقعده مرة أخرى. مما أجمع السلف عليه على نقله، هذا واحد، المبتدع لا ينقلون أحاديث الصفات التي تثبت، ثم وعلى قبوله المبتدع لا يقبلون النصوص التي وردت في الصفات التي لا يثبتونها، فإما أن يؤولوها وإما أن يفوضوها وإما أن ينفوها أو يعطلوها. قال هنا ولم يتعرض لرده، نحن لا نرد، ولا لرده عند من؟ عند المعتزلة، والجهمية، ولا تأويله عند من؟ عند الأشاعرة، ولا تشبيهه عند من؟ عند المشبهة، ولا تمثيله عند الممثلة. جاء بقاعدة يكتب عند مقال الإمام مالك رحمه الله، نكتب عندها قاعدة في جميع صفات الله عز وجل الذاتية والفعلية. أنا أريد أطبق هذه القاعدة التي قالها الإمام مالك رحمه الله. ومن اللطائف أنها لم تكن للإمام مالك وحده، بل نقلت عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت عن ربيعة الرأي، ونقلت عن الإمام مالك، فدل على أن هذه متواترة عند السلف. قيل يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أنا آتي الآن بالتطبيق قاعدة. نقول الآن في صفة الله يضحك، كيف يضحك؟ فنقول الضحك معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم نقول كيف ينزل ربنا؟ نقول النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. طيب الله حي، كيف يكون حيا؟ نقول الحي معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به. هذا قاعدة كلية في جميع صفات الله ذاتية كانت أو فعلية، واضح؟ طيب الآن نأخذ شرح صغير جدا لكلام الإمام مالك رحمه الله. عندما سئل عن كيف، نقول النصوص الشرعية جاءت بإثبات الصفة من جهة المعنى، لكنها لم تأتي النصوص بكيفية الصفات. طيب ما الواجب علينا؟ أن نثبت الصفة ومعناها، لكن الكيفية ليس لنا حق أن ندخل فيها. طيب عندما قال الاستواء معلوم، أو قال الاستواء غير مجهول، يكتب هنا أي في لغة العرب. صفات الله عز وجل ليست طلاسم لا نفهم معناها، بل هي معروفة وليست مجهولة، ومعلومة، معلومة لنا بلغتنا، والقرآن نزل بلغة العرب. بل من اللطائف أيها الأحبة، ما من آية من آيات الله عز وجل في القرآن إلا وتختم بشيء من أسماء الله وصفاته، صح وإلا لا؟ ويؤتى بالاسم والصفة مقارب للحدث الذي يرد في هذه الآية. فإذا كانت الآيات تتحدث عن العقوبة، تتحدث عن نزول الغيث، تتحدث عن صدق اللجأ إلى الله، جاء من الأسماء والصفات ما يناسبها في جهتها، مما يدل على أن لها معاني نعرفها نحن. والكيف مجهول، لماذا مجهول؟ ذكرنا سابقا لأن لم نرى الله عز وجل ولم نرى صفاته، ولأن الله لا شبيه له ولا مثيل، ولأن النصوص الشرعية لم تأتي به أصلا، فإذا لم تأتي ما لنا حق أن نتدخل فيها. والإيمان به واجب، من يعطيني لماذا الإيمان بها واجب؟ نعم، لبي تعليل، صح. الإيمان بها واجب، أريد تعليل علمي. صحيح الإنسان يقولك القرآن دل عليها والسنة، لا بس نريد تكملة له. على خير، ما سمعت؟ لا تدرك بالعقل، لا في معنى كلام اللي ذكره الأخ صح، بس يبيل دف شوي، ولا كلام مضبوط بس يبيل تكميل. سمعت هذا صحيح، هو غيبي بحت، بس نريد تعليل. هذا نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة الرسالة التدمرية، بل نقول هذا مقتضى اللغة العربية أصلا. نعم، لا لا ما نجيب هذا، آخر واحد لأن إيش؟ لا لا أنا أجيب، ما في لا لا ما لا. الآن نقول لأن هذه من باب الأخبار، والأخبار أي خبر يأتينا الآن، كمثال نحن جلوس سمعنا ضرب صوت قوي هناك عند خارج المسجد، فالناس فزعنا، بسم الله ماذا حدث؟ الآن ما ندري ما الذي حدث. قلت لأحد الأحبة، الشباب مشغولة قلوبهم، قلت يا أخي روح شوفوا، أشغلون الشباب كل واحد يسمع ويشوف، راح

أن آحادت تتجدد. أعطيكم مثال لذلك. قبل خلق آدم الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم لما خلق آدم قال اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا كلام ثاني وإلا لا؟ ثم بعد ذلك قال الله لإبليس أخرج منها مذءوما مدحورا، ثم قال لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة، ثم قال لآدم ولإبليس اهبطوا منها جميعا، صح وإلا لا؟ ثم كلم موسى ثم كلم محمد، ولا يزال ربنا يتكلم، كلامه يتجدد متعلق بالإرادة والمشيئة، لأن الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث الآخر إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي، إذا أراد الله أن يتكلم فإذا كلامه بإرادته. كلام ربنا بحروف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولأن القرآن نزل بلغة العرب، ولو سألنا أنفسنا لغة العرب من أي شيء تتكون؟ تتكون من الحروف. والله قال لموسى عليه الصلاة والسلام يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا، كذلك إيش؟ بصوت يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه قول الله تعالى بل قول الله تعالى وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن، قالوا فالنداء لا يكون إلا بصوت. صار عندنا خمس الآن. طيب، الله يتكلم بما شاء، إن شاء تكلم بأوامر، إن شاء تكلم بنواهي، إن شاء تكلم عن نفسه سبحانه وتعالى، إن شاء تكلم كذلك عن قصص الأمم السابقة، يتكلم بما شاء. طيب، باقي الجزئية الأخيرة، ما هي؟ كيف شاء. من يعطينا معنى كيف شاء؟ لا، ما أقول يسمع، أنك يتكلم كيف يشاء. نعم، له ما سمعت. نحن لا نتكلم عن كيفية الكلام، نحن نقول يتكلم كيف شاء. ممكن، لكن فيه معنى نريد واحد. ها، هو نفسه قال وما كان البشر يكلمه الله، ما في، لا نريد معنى آخر. للطلاب اللي درسناهم في الجامعة ما أحتاج مجاوبين، ما لأنه ما نريد وناس ما. نعم، ما سمعت. ممكن، لكن في معنى أوضح من هذا، أوضح. هذا سري، لا، هي مي بإرادة المشيئة، لا، كيف شاء، ما نقول يعني متعلق بالإرادة والمشيئة. لا، بس تبي أوضح، ممكن لكن في أوضح من هذا. نعم، لا، ما هو بالزمن، نحن لا نتكلم عن الزمن. ذكروها الشباب لكن نريد معنى آخر. لا لا، ما لها ارتباط، ما لها ارتباط بالخوف غيره، ما أظن اللي ما أخذها علما ما يمكن يأتي بها. الآن لو سألنا سؤال صغير، القرآن نزل بإيش؟ ها، والتوراة والإنجيل. إذن الله إن شاء تكلم بالعربية، وإن شاء تكلم بالعبرية، وإن شاء تكلم بالسريانية. والله جعل الكتب السماوية تنزل على الناس بلغة قومها، ما هم ملزمين بالتعلم باللغة العربية، صح وإلا لا؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب من شاء، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، إذن هذا يصبح إيش؟ يكلمه كيف شاء. هذه الآن الأمور، نعود الكتاب وفيه كلام طويل حول كلام الله عز وجل، يأتي إن شاء الله لعل في دورات أطول نأتي إليها. المؤلف رحمه الله تعالى بسط كلام طويل جدا على الكلام، ليش؟ لأن الخلاف فيه كثير. أعطيكم بس المذاهب سريعة فقط دون تفصيل. مذهب أهل السنة هو الذي ذكرناه الآن، اللي أسسناه بسبع أصول، صح وإلا؟ هذا مذهب أهل السنة. الثاني عندنا مذهب المعتزلة، قالوا القرآن مخلوق. المذهب الثالث وهو مذهب الأشاعرة، والأشاعرة مذهبهم يرتكز على ثلاثة أصول: كلام الله نفسي، كلام الله معنى واحد، ما يوجد في القرآن عبارة عن كلام الله، ما يوجد في القرآن إيش؟ عبارة عن كلام الله عز وجل. ومن لعل بس المؤلف يعني من اللطائف، ولكن لعل المؤلف رحمه الله تأثر ب يعني بكلام الغزالي، روضة الناظر لمن؟ وين طلاب الشريعة؟ والمؤلف ابن قدامة رحمه الله ذكر بأن الكلام هو النفسي، وهذه عقيدة الأشاعرة ما هي عقيدتنا نحن. ولأن روضة الناظر تلخيص لأي شيء؟ ها؟ أي مضبوط، للمستصفى للغزالي، والغزالي من كبار أئمة الأشاعرة. فربما نقول لعله نقله من كلام الغزالي، لكن هنا لا نجد عليه شيئا من ملاحظة رحمه الله. وسنذكر الآن تدريجيا نشوف ماذا عند ابن قدامة. كلام الله نفسي، يقولون ما في قلب الإنسان هو الكلام، وإلا ما يتلفظ به هذا إخراج لذلك الكلام، وإلا فإن الكلام ما في النفس. ويستدلون ببيت من الشعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ولكن هذا البيت من الذي قال به؟ الأخطل، والأخطل نصراني، فكيف نستدل لعقيدتنا نحن أهل السنة بكلام للأخطل الذي النصارى ضلوا في كلام الله عز وجل؟ ثم نقول لهم هذا البيت من الشعر أين سنده؟ الأشاعرة يقولون لا نحتج بخبر الأحاد من الأحاديث حتى ولو كان في البخاري أو مسلم. طيب بيت الشعر إيش سنده؟ ظلمات بعضها فوق بعض، فلماذا تعتمدون على بيت لنصراني بدون سند متواتر ومع ذلك تغيرون به عقيدة أهل السنة؟ في كلام طويل وردود لا يحتاجه. كونه كلام الله عز وجل معنى واحد، هذه المقالة باطلة. آية الكرسي هي آية الدين؟ سورة الفاتحة هي سورة الغاشية؟ هم يقولون كلام الله معناه واحد، هذا كلام غير صحيح، بل كل منهما له معنى مستقل. طيب بقي عندنا مشكلة العبارة، فيقولون القرآن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله. طيب نسأل الآن مثال بسيط، لو أن شخص الآن دخل وأنا عبرت عما في نفسه، قلت ما أنا أشعر عندك شيء، قال والله كأنك تحكي سيارتي مصدومة، أنا هل هو تكلم أول الأمر؟ أنا الذي عبرت عما أصابه من المصيبة، فلو سئلنا هل تكلم هو؟ ما تكلم، وإنما هي عبارة. نحن نقول هذه العبارة من المعبر؟ إما جبريل وإما محمد. جبريل ومحمد مخلوقان وإلا لا؟ إذا رجع الكلام إلى القرآن مخلوق، فصارت نهاية مذهب الأشاعرة القول بخلق القرآن، ويسميه العلماء قاعدة، يقولون لازم المذهب ليس بمذهب. ويستخدم العلماء رحمهم الله تعالى مسألة اللوازم لأي شيء لإقحام الخصم، لكن التعبير باللازم لا يكون إلا في آخر الأمر، عندما تريد تبطل مقالة إنسان ما تأتي باللازم في أول الطريق، انقض أدلته ثم أدخله في اللازم، يهلك ولا يبقى معه لا مستند ولا دليل. عندنا كذلك مذهب المتصوفة الغلاة، وهم أهل وحدة الوجود. أهل وحدة الوجود ماذا يقولون؟ يقول الله حل في كل أحد، وعندما يتكلم أي إنسان فهذا هو كلام الله، ولذلك شاعرهم قبحه الله ماذا يقول؟ وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه، شعر، الأغاني، الكلام، كل شيء في الكلام في الوجود حق وباطل هو كلام الله. هذا كلام خطير جدا، وهذا مبني على مذهبهم الباطل، مذهب وحدة الوجود. هناك مذهب خطير وهو مذهب الفلاسفة، والفلاسفة ينكرون أصول الإيمان أصلا ويؤولونها. قالوا بأن القرآن فيض فاض من العقل الفعال على نفس فاضلة زكية بحسب ما عندها من الاستعداد. يقول فيض فاض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية بحسب ما عندها من الاستعداد. إذا كان فيض فاض من العقل الفعال، العقل الفعال مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. فتلقائيا هذا القرآن ليس هو كلام، يعني بمعنى محمد هو الذي أنشأه، ما في وحي، ما في جبريل نزل أصلا، هو مجرد خيالات فاضت من العقل الفعال ثم أخرج لنا قرآن. نعوذ بالله، وهل بعد هذا الكفر من كفر؟ وهذا يدل على ضلال أهل الفلاسفة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة صفة الكلام لله عز وجل، والكلام لله عز وجل تنوعت نصوص الكتاب والسنة في إثباته. إنا أنزلناه في ليلة القدر، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ثم تأتي الآيات حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وموسى قال ربي، كلم ربه قال ربي أنظر إليك قال لن تراني، فكان التعبير بالكلام وبالوحي وبالآيات وبالقرآن وبغيره، تنوعت الأساليب في عرض عقيدة أو في عرض صفة الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كأنها سلسلة على صفوان، وعندما تسمع الملائكة كلام الله تصعق كلها، فيكون أول من يفيق جبريل عليه الصلاة والسلام، فتسأله الملائكة ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق وهو العلي العظيم. ولهذا قال المؤلف ومن صفات الله أنه متكلم بكلام قديم يسمعه أو يسمعه من شاء من خلقه. محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله، أين؟ ليلة الإسراء والمعراج. وكذلك موسى سمع كلام الله، وآدم عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله، فلا إشكال في قضية السماع. وهذا يدل على أنه يكلم كفاحا يعني. وعبد الله بن حرام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا، قال يا عبدي تمن، قال أتمنى أن أقتل ثم أعود إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى وهكذا رغبة في الأجر والثواب عند الله. ولهذا ذكر المؤلف قال سمعه موسى منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام، وسمعه كذلك من أذن الله له من الملائكة، وكذلك سمعه محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. هنا الكلام هذا متعلق بأمر الدنيا. جاء ذكر وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله تعالى ليس بينه وبينه ترجمان. والله سبحانه وتعالى سيقول لعيسى يا موسى، لما قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. موسى عيسى عليه الصلاة والسلام كلمه ربه سبحانه وتعالى. دائما يقال في موسى عليه الصلاة والسلام يوصف بأنه الكليم، كليم الرحمن، وإن كان قد وجد من الأنبياء من كلمه الله، لكن ذلك التكليم لأن الله قد وعده 30 ليلة وأتمها بعشر، فصار هذه ميزة لموسى عليه الصلاة والسلام لم تكن لغيره. ولهذا الله يكلم أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم، والأمثلة والأدلة على ذلك كثيرة. ولذلك شرف الله بعض الأنبياء بقضية التكليم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. أورد المؤلف نصوصا متعددة، ثم جاءنا بأنواع الوحي وهي ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي، هذا رقم واحد، أو من وراء حجاب، 2، أو يرسل رسولا، هذا رقم 3. فدل على أن هذه الثلاثة كلها أنواع الوحي الذي ينزله الله تعالى على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. لكن يجب أن نعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا مجال للوحي إطلاقا، وإن كان غلاة المتصوفة يقول بعضهم قاتلهم الله الأنبياء يأخذون عن جبريل أما نحن فنأخذ عن الله مباشرة، وهل هذا إلا عين الكفر؟ فمن يكون أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء؟ ولهذا جاء الآن هنا قال كلام الله بحرف وصوت مسموع، هذا ذكرنا الأدلة عليه. قال سبحانه وتعالى فلما آتاها نودي، هذا الدليل على أي شيء؟ على الصوت. وجاء في قول الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. لما قال المؤلف وغير جائز أن يقول هذا إلا الله، نضع تحت هذه العبارة خط نقول هذا رد على المعتزلة. المعتزلة يقولون الله خلق الكلام في الشجرة، وجاءت الآية من شاطئ الوادي الأيمن وناديناه من الشجرة، النادات صارت من الشجرة. نحن نسألهم نقول هل الشجرة هي التي قالت لموسى يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا؟ أعوذ بالله، هذا ليس إلا الله هو المتكلم، وكان التكليم عند هذا الموضع دون غيره. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا تكلم بالوحي سبحانه سمع صوته أهل السماء، وذلك وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، يعني في حديث فيكون تصعق الملائكة فيكون أول من يفيق جبريل، ثم بعد ذلك تفيق السماء فيسأل الملائكة ماذا جبريل ماذا قال ربنا، قال يقول الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. ذكر حديث عبد الله بن أنيس يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. يحسن هنا أيها الإخوة أن نقول كلام الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، كلام فيه تشريف وكلام فيه تبكيت وعقوبة. الكلام الذي فيه تشريف تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، والكلام الذي فيه تبكيت قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. الله يكلم من؟ أهل النار. هل يقال هؤلاء يشرفوا بأن الله كلمهم؟ لا، وإنما قصد به بيان هوانهم وأنهم لا يستحقون أن يثابوا ولا غيره. ولهذا يقول أنا الملك وأنده. جاء في بعض الآثار أن موسى عليه الصلاة والسلام ليلة رأى النار فهالته، هذا الموضع آنس من شاطئ الأيمن نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم إلى آخره، هذا هو وقته. وفزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ قال أنا فوقك ووراءك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذا أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله عز وجل. هذا الآن فيها نأخذ منها إثبات صفة الكلام، لكن طيب أين العلو؟ أنا فوقك وعن يمينك، ها؟ هذا يدل على أي شيء؟ على أن الله محيط بخلقه، واضح؟ ليس هي إثبات، ليس يراد بها العلو الذات، بل يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بخلقه من كل، ولذلك يقول ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهل يأتي الإنسان يقول والله من خلفي لا يعلم الله عني وإنما يراني من فوقي؟ لا، بل الله محيط بعباده من كل شيء. ولهذا جاءت فثم وجه الله، واضح؟ فتم وجه الله يعني بمعنى أن الله هو المحيط بخلقه لا تخفى عليه خافية منه. فقال أين، ثم قال فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا الله. قال هكذا كذلك أنت يا إلهي فكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. يعني هو يقول هذا الكلام الذي أسمعه هل هو كلام جبريل أم أنت الذي تكلمني يا رب؟ قال بل كلامي، يعني أنني أنا الذي تكلمت وليس جبريل هو الذي أرسل بذلك. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يستأنس به في إثبات أن من الناس من يسمع كلام الله. قال ومن كلام الله عز وجل القرآن العظيم. الآن انتقل إلى مسألة القرآن، والكلام على القرآن ومتفاصيله يطول بنا أيها الأحبة، لكن نستطيع أن نقول القرآن هو جزء من كلام الله وليس كلام الله عز وجل. والسبب لأن كلام الله لا نهاية له، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قرآن انتهى، وإلا باقي قرآن، انتهى القرآن، ما يجينا قرآن جديد، لأن الله أنزل على رسوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا مجال للوحي أن ينزل، لكن كلام الله لا نهاية له. جاء بوصف القرآن أنه عظيم، وأنه كتاب الله، وأنه حبله المتين، كل هذا، وكلامه المبين، كل هذه نسميها صفات القرآن. الآن عندنا القرآن هو صراط الله المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذه صفات يقصد بها وصف للقرآن. أوصاف القرآن كثيرة أيها الأحبة، وهناك كتب مستقلة كتبت عن أوصاف القرآن، بمعنى أن نعطيه القرآن هداية، القرآن روح، القرآن نور، القرآن كل هذه، الآن حبل الله، القرآن متين، القرآن صراط الله إلى غير ذلك، والقرآن منزل من عند الله عز وجل. كل واحد من هذه فيها دليل من الأدلة تدل على هذه الصفات. نزل تنزيل رب العالمين، حاميم تنزيل، إنا أنزلناه في ليلة القدر. من الذي أنزله؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، هذه كلها من القرآن. بلسان عربي مبين، جاءت النصوص الشرعية بذلك، ولهذا ذكر الله أن كتابه نزل بلغة العرب، ولو أنزله الله أعجميا لقالوا أعجمي وعربي، وإنما نزل بلسان عربي مبين. ليش جاءنا عربي مبين؟ فيها رد على طوائف المبتدعة الذين يؤولون النصوص. القرآن عربي، وهنا من اللطائف أيها الإخوة، جل طوائف البدع عندها جهل باللغة العربية، جهل، وما أوتي الانحرافات في مسائل الاعتقاد إلا بسبب الجهل عندهم، فهم من أجهل الناس بنصوص الوحي وكذلك باللغة، لأنهم لو كانوا يعرفون ما جاءوا قالوا أن اليد هي القدرة، ولا قالوا أن النزول هو أمره، ولا قالوا أن المجيء مجيء أمره، ولا قالوا إن الضحك هو الثواب. النص صريح في إثبات هذه المعاني، ولذلك قال منزل غير مخلوق، هذه العبارة يريد أن يرد بها على المعتزلة، والله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. منه بدأ، الله هو المتكلم، ولا يمكن أن نقول كما قالت الأشاعرة هو عبارة، العبارة هو المعبر، من جبريل أو محمد، بل الله هو المتكلم وإليه يعود، هذا يكون في آخر الزمان. نسأل الله ألا ندرك هذا الوقت، يسرى على القرآن أو كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ما تحفظه من الآيات والسور تمسح، وما نجده في المصاحف يذهب، تأتي تبحث عن المصحف ما في آيات إطلاقا. وهؤلاء تقوم عليهم الساعة وهم شرار الخلق. هذا القرآن سور محكمات، وهذا بالاتفاق. ومن اللطائف الآن عندنا السورة مأخوذة من السور وهو الحما، وتجد أن السورة لها بداية ولها نهاية، ولا شك بأن السور لها منزلة رفيعة، وسميت سور القرآن لرفعتها، ولا شك بأن السورة هي ما تبدأ بالبسملة وتنتهى بآخرها، وما كان وترتيب قضية السور بداية ونهاية توقيفي بحت، فإن الآيات تنزل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ضعها في سورة كذا، ضعها في سورة كذا، فإذا انتهت إذا بالصحابة يعلمون أن هذه السورة قد انقضت. ومن اللطائف أن القرآن فيه السبع الطوال، وفيه المئين، وفيه المثاني، وفيه المفصل، والمفصل فيه طواله وقصار ومتوسط، يعني تدل على أنه درجات، ولذلك قال منه سور محكمات، الإحكام هو الإتقان. هنا ننبه على مسألة أيها الإخوة، عندما تتأمل كتاب الله عز وجل نجد الآن عرض سور القرآن أو عرض قصص القرآن متنوع، قصة آدم وردت في البقرة، وردت في سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، كل سورة بأسلوب لكنه لا تعارض بينها. قصة موسى مع فرعون عرضت في القرآن في مواضع، لأنه يوجد من الناس من يقول كيف هذا تعارض، كيف يقول هنا ويقول هنا؟ نقول التعارض عندك والقرآن محكم لا يمكن إطلاقا أن يكون فيه شيء من التعارض، فيه آيات بينات وهذا لا شك فيه، والآيات البينة هي الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموض، وكذلك فيه حروف وكلمات ذكرنا أن القرآن إيش؟ منزل بلغة العرب، والعرب لغتها مكونة من الحرف والفعل والاسم، وكذلك من الكلمات، قد تكون وكلمة واحدة مثل كلمة التوحيد، وقد يكون كلمات متنوعة متوسع فيها تدل على معاني عظيمة. الآن عندنا قال هنا رحمه الله: من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. إيش المقصود الآن أعربه؟ ها كيف؟ لا يوجد فيها لحن. اليوم من الناس يحب يقرؤون قراءات عجائب، ومن اللطائف بس من باب الترويح عليكم يعني الوقت، يعني أذكر صليت في مسجد ولكنه مسجد كثير البوادي، فكنت أصلي بعد ما خرجت من كلية الشريعة في مبناها القديم، ما هو المبنى الجديد، صليت في إحدى يعني الأماكن في الرياض في الطريق إلى المنزل، لما كنت أصلي السنة كان هناك عامي يقرأ القرآن بصوت مرتفع ويكسر في القرآن، يعني عجب ما استطعت، وصوت قوي. انتهيت من السنة بعد نكد، سلمت عليه قلت: يا والد الله يحفظك، قراءتك فيها لحن، وليتك تخفض صوتك لأن اللحن هنا يعني ليس جيدا. كفت عليه قال: الله يصلحك، إذا كنت ما تستفيد المسجد كلهم يستفيدون من القراءة. فأنا أسأل: ماذا تقول لمثل هذا؟ هذا لحن مصيبتك كبيرة جدا. فسكت، ما استطعت أن أقول شيئا، لأن لا تستطيع أن إيش؟ أن تقنعه، لأن الآن القرآن نزل بإيش؟ لسان عربي مبين، ولهذا قال المؤلف: فمن إيش؟ أعربه، من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. يعني أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات من كتاب، من لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثاله. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.